ممسكا بالشمس آت في صباحات الوئام، أعزف اللحن نديا أسكب الحب وسام. ممسكا بالشمس آت في صباحات الوئام، أعزف اللحن نديا أسكب الحب وسام. مقعدي غيمة حب في بساط من رخام، حولي الفجر يغني يقرئ الحرف السلام. مقعدي غيمة حب في بساط من رخام، حولي الفجر يغني يقرئ الحرف السلام. أتملى كل حرف منك حب ووفاء، جنة الخلد تنادي كنت من قبل السنة. أتملى كل حرف منك حب ووفاء، جنة الخلد تنادي كنت من قبل السنة. نهر تكوين قديم حذر الله جفا. ممسكا بالشمس آت في صباحات الوئام، أعزف اللحن نديا أسكب الحب وسام. مقعدي غيمة حب في بساط من رخام، حولي الفجر يغني يقرئ الحرف السلام. يقرئ الحرف السلام. أنتما أهداب عيني، أنتما نور الطريق، في تخوم الحب أبدو أنشد الوثيق. في جبين الدهر يشدو حبكم صافٍ عميق، قمرٌ تابع.